أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في التفريق بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية للأحكام، واتضح لنا في الدرس السابق السبب في جعلها في التمهيد في ضمن مباحث الحكم الشرعي، كما أنه اتضح لنا أين تظهر فائدة هذا البحث في العناوين التي أشرنا إليها في الدرس السابق. وذكرنا أيضا التعريف الذي ذكره علماء المعقول في بيان حقيقة القضية الخارجية والحقيقية، ولكن لما كان ذلك التعريف مبهما ومجملا نوعا ما ولا يعطي الفوارق الأساسية بين القضيتين، تعرض علماء الأصول لهذا البحث. وذكرنا أنه يمكن أن يفرق بين هاتين القضيتين في باب الأحكام الشرعية بوجوه خمسة. الوجه الأول تقدم وكان خلاصته أنه ينشأ من التفريق بين القوة والفعل، حيث أخذ في ماهية القضية الحقيقية أن الموضوع فيها بالقوة مقدر، الوجود أخذ على نحو الفرض والتقدير، بينما عليكم السلام في القضية الخارجية الموضوع فيها موجود في أحد الأزمنة الثلاثة بالفعل. فندع من هذا الشيء الماهوي المذكور في الحد أنه نستطيع في القضية الحقيقية التي لسانها أكرم العالم أن نشير إلى الجاهل ونقول لو كان هذا عالما لوجب إكرامه، التفت جيدا، بينما في القضية الخارجية لا نستطيع أن نذكر ونقول لو كان زيد عالما لوجب إكرامه. لماذا؟ لأن ما أخذ بالفعل لا يصدق على ما ينتفي عنه الوصف بالفعل، فإن زيدا الجاهل هو بالفعل جاهل، ومن كان جاهلا بالفعل لا يصدق عليه ماذا؟ العالم بالفعل الذي أخذ في موضوع القضية الخارجية، لأنه يلزم التناقض حينئذ. هذا كان الفارق الأول بين القضيتين. الفارق الثاني بين القضيتين ينبغي أن نركز عليه بشكل جيد حتى لا نقع في الاشتباه كما وقع في بعض الحواشي وأدى ذلك إلى أنه أشكل على المصنف. التفت للمطلب جيدا. في القضية الحقيقية يجعل ويرد الحكم على عنوان ووصف كليا، حيث يكون ذلك العنوان والوصف الكلي هو الملاك والمناط للحكم، بمعنى أنه بمثابة السبب لهذا الحكم. هذا المقصود من المناط والملاك، لا بمعنى المصلحة والمفسدة. فمثلا إذا قال المولى المستطيع يجب عليه الحج، هذه في القضايا الطلبية، أو قال الجسم ذو أبعاد، هذه في القضايا الخبرية بلا فرق. في كلا الحالتين، في الحالة الأولى وجوب الحج الذي هو الحكم قد رتب وعلق على عنوان كلي وهو ماذا؟ وهو المستطيع. ومقصودنا من الكلية الكلية في بحث الكليات الخمس في كتاب ساغوجي، لا الكلية في بحث القضايا المحصورة. انتبهنا فرق بين الكليتين. كلية في كتاب إيساغوجي بمعنى المفهوم الذي ينطبق على كثيرين، الكلية في باب القضايا والمحصورات بمعنى ماذا؟ في مقابل بمعنى الصور للقضية، فرق بينهما. فقد تكون القضية موجبة جزئية لكن لا ينافي ذلك أن تكون قضية حقيقية. فمقصودنا من الكلية الكلية في باب الكليات، لا يلتبس الأمر عليك. فإذا في باب القضاء في الوجوب رتب على ماذا؟ على كلي العنوان المستطيع، بحيث كان هذا العنوان هو المناط للحكم وهو السبب للحكم بالوجوب. هذا في القضايا الإنشائية والطلبية، وكذا الحال في القضايا الخبرية، الجسم ذو أبعاد. بينما في القضية الخارجية لا يرتب الحكم على عنوان ووصف كلي بحيث يكون هو المناط للحكم. التفت لهذه الحيثية، نقول بحيث يكون هو المناط للحكم. وأنت قرأت في النحو أن النفي إذا انصب على المقيد، فإذا انصب على المقيد مع قيده فيصدق على المقيد بدون قيده. التفت جيدا، نقول في القضية الخارجية الحكم لم يرتب على الوصف الكلي، ما قلت هكذا، لم يرتب على الوصف الكلي من حيث إنه ملاك الحكم. هذا هو المنفي عن القضية الخارجية، لأنه لم يرتب على الوصف الكلي مطلقا. واضح هذه النقطة؟ لم يقيد على الوصف الكلي الذي يكون مناطا للحكم. واضح هذا الشيء؟ ليس معنى ذلك أن الموضوع لا يكون كليا في القضية الخارجية. مثاله كل من في المعسكر قتل، من في المعسكر يصح صدقه على كثيرين. وهذه قضية كلية باصطلاح ساغوجي وكلية باصطلاح المحصورات، ومع ذلك هذه القضية ماذا؟ خارجية وليس قضية حقيقية. ليه؟ لأن الكون في المعسكر ليس هو سبب القتل. وفي الحقيقة هذا صورة هو كلي، أما في الواقع كأنك قلت زيد قتل وعمر قتل وبكر قتل، ومناط قتل زيد يرتبط بظروف زيد أي لكان في المعسكر، ويرتبط بظروف القاتل، ويرتبط بالأجواء العامة، وتختلف عن مناط قتل عمر. ملتفت جيدا؟ وإنما كل من في المعسكر كان عنوانا أخذ فقط لأجل أن يجمع الأفراد في مقام الصياغة السهلة التنظيمية. واضح هذا المطلب؟ بخلاف في القضية الحقيقية كان العنوان الكلي والوصف الكلي مناطا وسببا للحكم. واضح هذا الفارق الثاني؟ هذا اتركه في ذهنك، الآن سوف نتعرض للإشكال في بعض الحواشي على المصنف عند ذكر بعض الفوارق الأخرى. هذا هو الفارق الثاني. الفارق الثالث يترتب على هذا الفارق الثاني، أن نستنتجه من هذا الفارق الثاني، وهو أنه في القضية الحقيقية يكون ملاك الحكم واحدا ومناطه فاردا. عندنا ملاك واحد للحكم في القضية الحقيقية. ما هو؟ وهو ذلك الوصف الكلي الذي ذكرناه في الفارق الثالث. بينما ذلك العنوان الكلي في القضية الخارجية وإن كانت كلية في بعض الأحيان ليس هو المناط. قلنا كل فرد قد يكون له مناط خاص به. فإذن في القضية الخارجية المناط يختلف. فإذن هذا الفارق الثالث يترتب على ماذا؟ على الفارق الثاني. ميرزا النائمي رحمة الله عليه عندما صرح بهذا الفارق، هذا الفارق الثالث لم يذكر في عبارة مصنف صراحة بعنوان. قلنا الفوارق المعنونة في عبارة المصنف كان ثلاثة، قلنا في الدرس السابق لم يذكر كعنوان هذا الفارق في عبارة المصنف. أما الميرزا النائمي ركز على هذا الفارق، وركز على هذا الفارق دفع إشكال الدور الذي أشكل به على إنتاج الشكل الأول. ربما مر معنا في المنطق إشكال الدور على إنتاج الشكل الأول. الشكل الأول من شروطه إيجاب الصغرى وكلية الكبرى، فيقولون هكذا: زيد في المعسكر، وكل من في المعسكر قتل، فزيد قتل. أين النتيجة؟ زيد قتل. هذه النتيجة لا شك ولا ريب أنها تتوقف على المقدمات. نتيجة في الشكل الأول تتوقف على ماذا؟ على المقدمات، وإلا لما كانت نتيجة. والمفروض أن الشكل الأول يتوقف على كلية الكبرى، كل من في المعسكر، وكلية الكبرى لا تصدق إلا إذا صدق أن زيد في المعسكر، إلا إذا صدق أن زيد عفوا قتل، هي النتيجة. فالنتيجة اللي هي زيد قتل تتوقف على كلية الكبرى. ليش؟ لأن النتيجة تتوقف على مقدماتها، وكلية الكبرى وهو كل من في المعسكر قتل، يتوقف على ماذا؟ على أن يكون زيد قد قتل، وإلا إذا زيد لم يكن قد قتل فلا تصح الكبرى الكلية. فتوقفت النتيجة على كلية الكبرى، وكلية الكبرى توقفت على النتيجة فلزم الدبر. هذا الإشكال المعروف على الشكل الأول. ميرزا النائمي رحمة الله عليه من هذا الفارق الثالث الذي ذكرناه قبل قليل حل إشكال الدور الموجه إلى الشكل الأول. قبل الميزة كان المتعارف في الحل هو التفريق بين الموقوف والموقوف عليه بالإجمال والتفصيل. ما أدري في الحلقة الثانية قرأتم إشكال الدور على التضابر، وكانت أحد الحلول المقترحة بالإجمال والتفصيل. الآن ما معنى الإجمال ومعنى التفصيل؟ لسنا بصدد هذا البحث، هذا إن شاء الله ندرسه بالكفاية بشكل مفصل. لكن الميزة قال لا، نحن لا نحتاج إلى هذا الحل، الكبرى التي تتوقف، كلية الكبرى التي تتوقف على النتيجة هي الكبرى التي تكون من قبيل القضايا الخارجية، من قبيل القضايا الخارجية، كقولنا كل من في المعسكر قتل. أما القضايا الحقيقية فلا تتوقف كلية الكبرى فيها على النتيجة. ليش؟ يكمن في هذا الفارق الثالث، وهو أنه في القضية الخارجية لا يوجد سبب ومناط فارد وواحد، بحيث كلما وجد الحكم، وإنما هذا مجرد ماذا قلنا؟ عنوان مرآتي لجمع الأفراد. فالحكم في الحقيقة منصب على الأفراد، فلذا تكون في قوة ماذا؟ الجزئي، والجزئي ليس بكاتب ولا بمكتسب، فلا نحتاج إلى أن يقع في الشكل الأول. منتبه جيدا. بخلاف القضية الحقيقية فإن الحكم فيها منصب على سبب وملاك، واضح هذا الشيء، على سبب وملاك كلي، أي كلية، كلية بابي ساغوجي، التفتنا. وهذا السبب كلما وجد لابد أن يوجد المسبب وهو الحكم، هو الأكبر مثلا، فلا بد أن يوجد، ولا يتوقف كليتها في باب المحصورات على دخول ماذا؟ النتيجة فيها. فلذا في القضايا الخارجية لا يتوسط قياس، بينما في القضايا الحقيقية يتوسط قياس. ملتفت جيدا. فحل شبهة الدور في الشكل الأول عن طريق هذا الفارق الثالث. كيف ما كان الفارق الرابع أيضا، هذا الفارق الرابع نستنتجه من الفارق الثاني، وهذا أيضا لم يعنونه المصنف كعنوان مستقل، ذكره في ذيل إحدى الفوارق. ما هو هذا الفارق الرابع الذي نستنتجه من الثاني؟ لما كان في القضية الحقيقية رتب الحكم على ماذا؟ على عنوان كلي، سواء كان هذا العنوان الكلي ذاتيا أم عرضيا، رتب الحكم على هذا العنوان الكلي بحيث كان مناطا للحكم. إذا كان شيء مناطا لشيء آخر فيصح أن يكون هذا المناط وهذا العنوان شرطا والشيء الآخر جزاء. فأنت في القضية الحقيقية التي تقول المستطيع يحج، وقلنا بأن عنوان المستطيع هو مناط وجوب الحج، فمعنى ذلك لبا تنقلب هذه القضية الحملية إلى ماذا؟ إلى قضية شرطية، إذا استطاع يجب عليه الحج. صار واضح؟ بخلافه في القضية الخارجية، فإن هذا العنوان وإن كان عنوانا كليا في بعض الأحيان فقولك كل من في المعسكر، إن هذا العنوان ليس مناطا للحكم، فلا تنقلب في اللب والجوهر إلى قضية شرطية. وعلى هذا الأساس نستطيع أن نقول ونجزم بأن القضية الحقيقية دائما وأبدا قضية شرطية، وإن كانت بحسب عالم الصياغة بصورة الحملية. صار واضح؟ هذا هو الفارق الرابع في المقام. طبعا هنا أيضا نستطيع أضاف المصنف نكتة مذكورة عند الميرزا النائمي رحمة الله عليه، أنه بناء على ذلك يعني من هنا نستكشف أن الوصف الذي يؤخذ في القضايا الخارجية يتصدى المولى والحاكم لإحرازه، بينما في القضايا الحقيقية الذي يتصدى لإحرازه هو من؟ هو المكلف. بيان ذلك، لأن المفروض لا تنسى في القضية الخارجية لا يوجد مناط واحد، كل من في المعسكر قتل معناه زيد وعمر وبكر وخالد قتل، وكل واحد ربما يكون قتل بمناطق، فالمولى والحاكم هو الذي يحصي هذا المناط، فإذا وجد في هذه الأفراد يخبر عنهم، أو هذا في القضية الخبرية، أو ينشئ حكما. مثلا لنفترض أن المولى بملاكات متعددة، وهو العلم وكبر السن، ملاك كل واحد منهما، والقرابة ملاك للإكرام. فالمولى نظر إلى الخارج فوجد كل أبناء عمومته إما أقرباء وإما كبار في السن وإما علماء، فأحصى ذلك فأنشأ على نحو القضية الخارجية، قال أكرم أبناء عمومتي، أكرم أبناء عمومتي. ليس من وظيفتي أنا أن أفتش على، حتى لو اطلعت أنا كمكلف اطلعت أن كان الملاك في وجوب إكرام أبناء العمومة للمولى، ما هو كان الملاك التدين والقرابة. لو أنا اعتقدت أن هذا الابن العم ليس من متدين لا يجوز لي أن أترك إكرامه، لأن ليس من وظيفتي أنا إحراز وجود المناط، بخلافه في القضية الحقيقية إذا كان المناط هو الاستطاعة فأنا ينبغي أن أفتش عن نفسي لأرى هل أنا مستطيعا؟ لا. إذا قال لي أكرم من كان عالما، أجب أن أفتش على من كان عالما حتى أكرمه. صار واضحا؟ هنا في بعض الحواشي اعترضوا على المصنف. نرجع الاعتراض إلى أنه يوجد في كلام المصنف تهافت، حيث في إحدى الفوارق السابقة ماذا ذكرنا؟ أن العنوان في القضية الحقيقية والوصف في القضية الحقيقية ماذا يكون؟ عنوانا ووصفا كليا. ألم نذكر هذا الشيء؟ فأشكل هنا على المصنف لأنك أنت مثلت للقضية الخارجية بأكرم أبناء عمومتي، أبناء عمومتي عنوان ووصف كلي أو جزئي؟ كلي. فبناء على الضابط السابق يجب أن يكون هذا قضية حقيقية، فكيف جعلتها قضية خارجية؟ ليش قلت لكم ركزوا على الفارق الثاني؟ صار واضح لكم كيف اشتبه. قلنا الذي انتفى عن القضية الخارجية لا العنوان والوصف الكلي بشكل مطلق، الذي انتفى عن القضية الخارجية هو العنوان والوصف الكلي من حيث انه مناط للحكم. واضح هذا الشيء؟ فهذا الاشكال لا يرد على المصنف. خب، هذا كان تمام الكلام فيما يرتبط بالفارق الرابع. الفارق الخامس ايضا يترتب على الفارق السابق بمعنى الفارق الثاني. خب، لما كان الوصف والعنوان دخيل ومناط، فمن هنا نفهم انه اذا انتفى ينتفي الحكم، بينما في القضية الخارجية ليس من الضروري إذا انتفى الوصف أن ينتفي الحكم، لأن الوصف ليس ملاك ولا ينحل إلى قضية شرطية حتى يكون إذا انتفى ينتفي الحكم. فهذا يترتب على البحث السابق، وبهذا يتم الكلام في التفريق بين القضايا الحقيقية والقضايا الخارجية للأحكام. نقرأ هذا المقطع. يقول: مر بنا في الحلقة السابقة، وين صرنا في القراءة؟ فمن الفوارق أو ومن الفوارق أن الموضوع في القضية الحقيقية وصف كلي دائما يفترض وجوده أو يفترض وجوده فيرتب عليه الحكم، سواء هذا الوصف الكلي كان وصفا عرضيا كالعالم، عالم بالنسبة لزيد وعمر من الأوصاف العرضية، أم ذاتيا كالإنسان لأنه نوع، أو الناطق لأنه فصل، أو الحيوان لأنه جنس. وأما الموضوع في القضية الخارجية فهو الذوات، وأما الموضوع في القضية الخارجية الأصح أن يقال فهي الذوات الخارجية، لأن ضمير الفصل إذا وقع بين مبتدأ وخبر وكان الخبر مؤنث فالأولى أن يراعى جانب الخبر، والخبر ماذا؟ الذوات. فالأفضل أن نقول فهي الذوات الخارجية، أي ما يقبل أن يشار إليه في الخارج بلحاظ أحد الأزمنة. ومن هنا استحال التقدير والافتراض فيها. فيها في أي شيء؟ في القضايا الخارجية، لأن الذات الخارجية وما يقال عنه هذا يشار إليه بالإشارة الحسية، لا معنى لأن يقدر، الذي يقال له هذا يعني موجود بالفعل، لا معنى لتقدير وجوده، بل هو محقق الوجود. فإن كان وصف ما دخيلا في ملاك الحكم في القضية الخارجية تصدى المولى، فإن كان وصف ما دخيلا في ملاك الحكم في القضية الخارجية، من الذي يتصدى لإحرازه؟ المولى. تصدى المولى نفسه لإحرازه وجوده، كما إذا أراد أن يحكم على ولده بوجوب إكرام أبناء عمه وكان لتدينهم دخل في الحكم، فإنه يتصدى بنفسه لإحراز تدينهم، ثم يقول أكرم أبناء عمك كلهم، أكرم أبناء عمك كلهم عفوا. خب، من هنا في التعليق على الحلقة ماذا قال المستشكل؟ قال أنه أكرم أبناء عمك كلهم، هذا وصف وعنوان كلي، اتفقنا؟ فإذا كان كذلك فحينئذ ينبغي أن يكون قضية خارجية. والعجب منه أنه يسلم أن كل من في المعسكر قتل قضية خارجية، فلماذا لا يسلم أن الفرق بينهما فقط في أن واحدة خبرية والأخرى إنشائية؟ وقد ذكرنا أشرنا قبل قليل أنه في القضية الحقيقية والخارجية قد تكون طلبية وقد تكون خبرية، لا يؤثر ذلك. أو إلا زيدا تبعا لما أحرزه من تدينهم كلا أو جلا. وأما إذا قال أكرم أبناء عمك إن كانوا متدينين، حينئذ تصبح القضية ماذا؟ خارجية. فالقضية الشرطية حقيقية عفوا، فالقضية شرطية وحقيقية من ناحية هذا الشرط، لأنه قد افترض وقدر. ومن الفوارق المترتبة على ذلك أن الوصف الدخيل في الحكم في باب القضايا الحقيقية إذا انتفى ينتفي الحكم، لأنه مأخوذ في موضوعه، وإن شئت قلت لأنه شرط، والجزاء ينتفي بانتفاء الشرط، خلافا لباب القضايا الخارجية فإن الأوصاف ليست شروطا وإنما هي أمور يتصدى المولى لإحرازها فتدعوه إلى جعل الحكم. فإذا أحرز المولى تدين أبناء العم فحكم بوجوب إكرامهم على نهج القضية الخارجية، ثبت الحكم، ولو لم يكونوا متدينين في الواقع أو في نظر المكلف، لأن المدار في المناط، في إحراز المناط في القضايا الخارجية على المولى لا على المكلف. وهذا معنى أن الذي يتحمل مسؤولية تطبيق الوصف على أفراده هو المكلف في باب القضايا الحقيقية للأحكام. يعني المولى يقول لك إن جاءك عالم فأكرمه، وليس وظيفة أن يقول لك هذا الجائع عالم أو ليس بعالم. فالذي يتحمل وظيفة التطبيق هو المكلف في باب القضايا الحقيقية، وهو المولى في باب القضايا الخارجية للأحكام. صار واضحا؟ هذا البحث المتبقي من المستحسن أن يعنون بعنوان تذييل، أن يجعل كذيلا لمبحث القضية الحقيقية والقضية الخارجية. وفيه نكتة ومطلب في غاية الأهمية. فهل هذا المطلب من مبتكرات المصنف أم أنه بحث في الكتب الأصولية؟ الابتكار الذي للمصنف فيه أنه جعله من المباحث التمهيدية. ولكنه ذكر بمادته في كثير من البحوث الأصولية. نشير إلى ثلاثة منها. المبحث الأول في بحث الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر. طبعا لا تشكل علي أنه قد تقدم هذا البحث ولم يذكر هذا فيه، لا أقول في خصوص الحلقات، يعني العلماء تعارفوا ذكر هذا البحث الآتي في مباحث ثلاثة. المبحث الأول في بحث الجمع بين الحكم الواقع والظاهر، هناك تعرضوا لهذا البحث. المبحث الثاني في بحث تعلق الأوامر والنواهي بالأفراد أم بالطبائع، في بحث في الكفاية، طبعا هذا البحث غير مذكور في الحلقات، في بحث في الكفاية تحت عنوان هل الأوامر والنواهي تتعلق بالطبائع أم بالأفراد. هناك تعرض لهذا المبحث الذي سوف نذكره بعد قليل. المبحث الثالث تناولوا أيضا هذا المبحث في مقدمات اجتماع الأمر والنهي في الكفاية وفي غير الكفاية، تعرضوا وتناولوا هذا البحث هناك. فإذن هذا البحث بمضمونه ليس بحثا جديدا. في هذا البحث استفاد المصنف رحمة الله عليه من اصطلاحين، أحدهما الحمل الأولي والآخر الحمل الشائع الصناعي. ووقع القيل والقال في أن المصنف هل ابتكر اصطلاحا جديدا في هذين الكلمتين أم لا. قلت نحن نعرف هذا بحث، هذا اصطلاح ماذا؟ منطقي، ذكر في المنطق، ذكر في الفلسفة، ذكر في المعقول. فهل ابتكر المصنف فيهما اصطلاحا مخالفا لما عليه أهل المعقول أم لا؟ جماعة يرون أنه ابتكر اصطلاحا جديدا، فهذا ما سوف يتضح لنا إن شاء الله عندما نشرع في ذكر هذا البحث بالتفصيل. والذين قالوا أنه حاولوا أن يرجعوا هذا البحث إلى البحث المنطقي، أيضا البعض منهم يرى أن المصنف هو الذي طبقه بهذا المعنى في الأصول. سيأتي الاصطلاح الحمل الأولي النظرة البدوية والحمل الشائع النظرة التطبيقية الفاحصة والتصديقية، فيرون أن المصنف أول من طبق ذلك في علم الأصول، مع أنه في موارد كثيرة تناول هذا الاصطلاح بهذا المعنى المحقق العراقي في نهاية الأفكار وفي مقالات الأصول، وسوف يأتي التعرض لهذا البحث إن شاء الله بشكل تفصيلي. لكن كبداية لهذا البحث، خلاصة المطلب، طبعا الآن بعد خرجنا عن الكلام عن نوع خاص من القضية الحكمية أو الأحكامية، يعني لا نتكلم عن خصوص القضية الحقيقية أو عن خصوص القضية الخارجية، مطلق القضية التي ينشئ المولى فيها حكما شرعيا. وعندما نتكلم عن المولى مقصودنا من المولى أعم من المولى الحقيقي والمولى العرفي، مطلق القضية التي ينشئ المولى فيها حكما شرعيا، تكون هذه القضية عبارة عن حكم انصب على موضوع المشترك. لأن نحن سابقا ذكرنا 5 فوارق بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية، وكان ينبغي أن نذكر ما هو وجه الاشتراك. المشترك بين القضيتين أنه في كل واحد منهما هناك حكم ينصب على موضوع. في هذا البحث نريد أن نتعرف أن هذا الحكم الذي ينصب على الموضوع، هل ينصب على الصورة الذهنية للموضوع أو على المصداق الخارجي للموضوع؟ هذا ما سوف نبحث عنه في هذا التذييل إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.